فوافقوا لا تمتنعوا، وأن هذا هو العلاج الطبي النبوي. نعم. جسد ما يغسل بس يغسل فيها فقط. أنا ما أشتغل فيها فقط. بارك الله فيك. يقول ما شاء الله سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه، لابد أن يقول ما شاء الله. ما هو الفقه المستنبط من قوله أو من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده؟ هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا محازا، بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد للتسليم. وهذا النهي قاعدة عامة شاملة لا يستثنى منها إلا بيع السلم أو بيع السلف بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا ما نحى نحو بيع السلف. والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفة كثير من التجار اليوم، حيث ينتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث، والبضاعة لا تزال في مكانها، إما أضع صورة ماذا نقول في الساحل حيث أنزلت في المينة، أو صورة ثانية شحنها إلى مخزنه فيبيع شخصا، هذا الشخص يبيع الشخص ثاني وثالث، والبضاعة لا تزال في المخزن. هذا أول ما يشمل هذا الحديث، لا تبيع ما ليس عنده. البائع الأول بائع شرعي، أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصحيح. فينبغي على التجار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم، وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة، وإلا أحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف، والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان. والله المستعان. نعم. البضاعة الثاني ثمن البضاعة الثاني الرجل الثاني، يعني ما الرجل المشتري طبعا الثاني، والبضاعة لم تكن في بيته لا يجوز طبعا أن يتصرف فيها، كيف المقصود يعني؟ يعني مثلا أنا بدي أشتري غنم، دفعت حقي ظل عند التاجر الأول، ما بجوز أبيع؟ يقول السائل: لكل إنسان قرين، فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي أو بغيره؟ الله أعلم، يمكن أن يظهر الجني بصور مختلفة، هذا أمر مقطوع به شرعا. أما السؤال في القرين فما عندنا جواب، لأنه ما جاءنا شيء من هذا. الحقيقة أو خيال يعني يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟ لا، هذه خرافة. إذا ثبت أن شخصا باع شيئا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن، ما حكم الشرع؟ أليس في رد الثمن؟ لا بد، هذا بيع باطل. يسأل السائل فيقول: هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟ لا يجوز، هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر، وكثيرا ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز، وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء

وما يسأل عن زوجته شو أجبته؟ جاء الرسول إليه أو لقيه، هكذا الرواية. قالوا بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء، أم قد كان ذلك يا رسول الله؟ إذن هو أضرها ماذا؟ بالصوم والصلاة وإيش؟ والقيام. ماذا قال له عليه السلام؟ قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي من يزورك. في حديث آخر وقع بين سلمان وابن دلاء، فأعطي كل ذي حق حقه. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. متى قال هذا الكلام؟ وأما يضع له منهجا، أنه يقرأ، بدل هو كان يقرأ في كل ليلة ختم القرآن، هل يختم القرآن كله؟ شو عاد يصلح للنساء؟ ولبصوم الدهر شو عاد يصلح للنساء؟ فأنه تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس، قرأ القرآن في ثلاث ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. بالنسبة للصوم كان أنه بتصوم من كل شهر ثلاث أيام، لأن الحسن بعشر أمثالها، فإذا صمت ثلاث أيام كأنك صمت شهر. كان يقول يا رسول الله إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى وعاش عبد الله بن عمر فيما بعد حياة طويلة مباركة، كبر صار سني وشيخوختي، وهو مثابر على منهج الرسول اللي وضعه اياه، مش صوم الدهر ولا ختم القران في كل ليله، لا، ختم القران في كل ايام، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا اوسع شيء يلقاه. لما وصل ما صم كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير، أي بهمني أن تطبوها، كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير. هالقصة صدور مثال بطرفي الحديث، ضرر بالنفس وضرر بالغير، لا شك أن النار أو لا تضرر. أحسنت، هذا له حديث ثاني. الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، ولا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهل بالقراءة. كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة، كلكم يناجي ربه، فما فائدة؟ شاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم ينادي ربه، ولا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث، فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهل بالقراءة. كأنه يقول لهم

ولعل في ذلك عبرة. التبرع يكون من إنسان عنده دم زايد وعنده قوة نشاط بحيث أنه يعوضه بما يأكل من طعام وشراب. لا يكون التبرع المتبرع بالدم تبرع جائزا كما قلت آنفا إلا برأي طبيب مشرف على صحة هذا المتبرع. وإلا قد يقع في نفس المحذور أو ما يشبه المحذور السابق، أنت تتبرع بدمك فتنحط صحتك. أركيب والمثال بما أظن أنا أيضا المثال. أنا منذ سنتين أو أكثر شعرت بشيء من الدوخة ومن وجع الرأس، وهذا من فضل ربي ما أعرفه يعني إلا ما نذر جدا. فقيل لي يجب أن تفحص كمية دمك، فذهبت إلى بنك الدم كما يقولون، نخزوني بعض نخزات هنا من رأس الإصبع وأخذوا قطرات من الدم وفحصوها إلى آخره. كان الجواب أن أنت ما أدري شو السلاح الطبي، الدم عندك درجته أو قوته 21 بينما لازم يكون 14 أو 15. ها؟ 18 أكثر شيء، يعني 15 18. فقالوا لازم ناخذ منك لتر دم، وفعلا أخذوا مني لتر دم، وفعلا شعرت من الدوخة هذه راحت. لكن فيما بعد أنا انتخشت. أنا ما أظلم أولئك الأطباء، لكن أقول لعله السبب. النكسة إلى الآن أشكو منها أن الكريات البيضاء عندي ناقصة، ولتر عدد يعني ضخم هناك، ومهما تعالجت ومهما أخذت أدوية إلى آخره يعني إن قالوا فيه تقدم فتقدم جهيد لا يذكر. أنا أخشى ما أخشى أن يكون هذا النقص هو نتيجة هذاك السحب، لأن هذاك السحب هي فلسفة عندي قد يقبلها الطلاب وقد لا يقبلونها. هذاك السحب ما بيأخذ فقط الكريات الحمراء، كل ما فيه فممكن انه انسحب من الكريات البيضاء عدد كنت انا بحاجه اليه، الله اعلم. والى الان انا اشكو هذا النقص، ونسال الله اللي ربنا بيعيننا نلتقي مع اخواننا ونحافظ على الصلاه مع الجماعه بقدر الطاقه هكذا. فاذا كان تبرع بالدم في هذه الحدود والشروط ما في عندي مانع، لانه مش داخل في المثلة منهي عنها أولا، وبعدين يدخل في عموم قول عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا بالقيد السابق، لا ضرر ولا ضرار. واضح الجواب؟ الشيخ أحسن واحد طيب قبل ما يموت، واحد ثاني عنده مرض القلب، قالوا أفضل شيء بدأ من قريب من القلب حتى يحيى هذا الإنسان، إيش رأيك فيها؟ سبق الجواب عنه. أي نعم، لا يجوز شق قلب الميت وبخاصة الميت المسلم، لأنه فيه مثلة، ولقول الرسول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. نحن ذكرنا بالنسبة للكلوة لأنه جاء السؤال، كل شيء فيه مثلة في الميت لا يجوز ذلك أبدا. مثلا مات ميت ودفن في القبر، جاء أهله يدعون أن هذا ودر به قتل خنقا إلى آخره. نحن بدنا نعرف الجاني، فبقرر الطبيب الشرعي زعم أنه طبيب شرعي. هذه أسماء اليوم يسمونها بغير اسمها، طبيب شرعي، بنك إسلامي، محكمة شرعية، مكتب إسلامي إلى آخر أمورها، واشتراك إسلامية وإلى آخره.